أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس تدارسنا قول ربنا عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. متى يتم هذا الثواب ويحصل؟ سائل يسأل: متى يحصل هذا الجزاء؟ قال تعالى: ويوم نسير الجبال. ويوم نسير الجبال، كيف يسيرها؟ تسير، تتفتت، تتحلل. والقارعة ماذا قال تعالى عنها؟ يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف إذا نفشته بالعصا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه الجبال العظام، جبال التبت وغيرها في العالم، تتحلل وتتبخر لأنه لا يبقى على الأرض موجود أبدا، الفناء لازمه كله. ويوم نسير الجبال وترى الأرض، يا عبد الله، يا من يسمع، يا رسولنا، ترى الأرض بارزة ظاهرة ما عليها شجر ولا حجر ولا ماء، كالصحيفة البيضاء. وترى الأرض بارزة، وهذا البروز والظهور، اعلموا أن هناك نفخة لإسرافيل، نفخة أولى هي نفخة الفناء، ينفخ إسرافيل الملك بأمر الله في الصور في البوق نفخة فيتحلل كل شيء ويفنى، ثم بعد ذلك الأرض تصبح كخبزة نقي، فينزل مطر من السماء من فوق فتنبت البشرية كما ينبت البقل، الثوم والبصل في الأرض، والله كما تسمعون. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فلما تتكامل أجزاؤهم تحت الأرض ينفخ إسرافيل نفخة ثانية، نفخة الخروج من الأرض، البعث. فإذا الخليقة كلها واقفة على أرض بيضاء نقية ما بها شجر ولا جبل، بارزة ظاهرة. هذه النفخة نفخة البعث، بعث الخليقة المدفونة تحت الأرض تخرج فوقها. وبعد ذلك ماذا يقول تعالى؟ وترى الأرض بارزة وحشرناهم أي جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا، والله ما يترك أحدا من ذرية آدم من أول مولود إلى آخر إنسان، فلم نغادر لم نترك منهم أحدا، الكل واقفون وحفاء عراة كما خلقهم الله، حفاء عراة غرل حتى غلفة الذكر ما قطعت التي قطعت في الختان ما تقطع يوم القيامة. إذن وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا تلك البشرية وعالم الجن معا يعرضون على الله كما تعرض البضاعة للبيع والشراء، عرض هكذا، وعرضوا على ربك صفا صفا وهم على صعيد واحد. ثم يقول الجبار لهم تعالى: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم، لقد جئتمونا فرادى، كل واحد بانفراده، ما في أبوة ولا بنوة ولا قرابة ولا، كل واحد بنفسه، كما خلقناكم أول مرة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأننا نبعث ما يزيد فينا شيء ولا ينقص شيء، حتى غلفة الذكر التي تقطع في الختان موجودة حفاة عراة غرلا. والله يقول: لقد جئتمونا كما خلقناكم بأعينكم وأسماعكم وأبصاركم ورجولكم وأيديكم، ما نقص شيء، كما خلقناكم أول مرة. ثم يقول لهم: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، زعمتم وادعيتم وكذبتم، قلتم ما في بعث ولا حشور نشور ولا جزاء ولا يوم القيامة. وهذه كلمة الكفار والمشركين من عهد آدم إلى الليلة إلى يوم القيامة، لو آمنوا بالبعث والجزاء ما أصروا على الباطل والشر والخبث والفساد، ولكن لا يؤمنون بلقاء الله والوقوف بين يديه. وهنا ألفت النظر إلى أن اعتقاد العبد بأنه سيبعث ويسأل ويحاسب ويجزى بالخير والشر، هذا المعتقد هو الذي يقوم اعوجاجه، هذا الذي يصلح نفسه، هذا الذي يجعله آدميا حقا. فإن فقد هذا المعتقد فهو شر الخلق، والله لا يوثق فيه ولا يستند أمر إليه ويوثق فيه. هذا المعتقد إن فقده الآدمي أصبح حيوانا، بل شر من الحيوان. واسمع الله تعالى يقول لنا: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. من هؤلاء الذين زعموا؟ الذين يقولون لا إله والحياة مادة، ما فيه إلا هذه الحياة فقط، وهذا لجهلهم. من أوجدكم؟ فالذي أوجدكم اليوم يوجدكم غدا. من أوجدكم ومن أعدمكم رغم أنوفكم؟ ثم العوالم كلها فوقها تشاهدها، ما تراها. من رفع السماوات؟ من أوجد هذه الكواكب والأفلاك؟ من أوجد الشمس والقمر؟ من أوجد هذه الكائنات؟ من أوجدها؟ ما كانت موجودة والله، ولكن أوجدها موجد لها هو الله عز وجل. يعجز على أن يعيدها؟ عجب. هل تعجب من شخص يرى شخص بنى منزلا ثم هدمه وقال يريد بناء تقول ما يستطيع؟ عيب هذا كلام، دال على الفساد العقلي. إذن وهم يهربون من كلمة الدار الآخرة ويوم القيامة والحساب والجزاء من أجل فقط ألا يستقيموا في هذه الحياة، من أجل أن يفجروا ويقبحوا ويسيئوا ويفعلوا كل الجرائم، يأكلون ما شاء وينكحون ما أرادوا، لأنهم إذا عرفوا إذا قالوا آمنا بأننا سنسأل ونحاسب ونجزى ما يستمرون على الباطل، ما يقدرون عليه. وهذا الله جل جلاله يقول لهم لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، في آية أخرى كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم، ادعاء والزعم هو الباطل والكذب، ولهذا يقال فلان زعيم لأنه يقول الباطل، تعرفون الزعماء ولا؟ الزعيم هو الذي يقول بالكذب والادعاءات، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، وها هذا الموعد قد تم وها أنتم واقفون بين أيدينا. وبعد قال ووضع الكتاب، الكتاب اقرأوا قول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل من بلغ سن الرشد وتكلف ملكان معه طول النهار وملكان طول الليل يدونان ويسجلان ويكتبان أعماله وأقواله، وإن عليكم والله لحافظين لأقوالكم وأعمالكم كراما، ما هم بخلاء أو كذا، كرام، لا يكتبون حسنة إلا إذا فعلتها ولا سيئة إلا إذا فعلتها، لا يزيدون في الحسنات ولا السيئات لكرمهم، يعلمون ما تفعلون. قال تعالى ووضع كتاب، أي كتاب؟ كتاب الأعمال، الحسنات والسيئات كلها مدونة. عشت 50 سنة 100 سنة 200 سنة كل أقوالك وأعمالك مدونة، صالحها وفاسدها. والآن كان المؤمنون يؤمنون بقضاء الله وقدره وقدرته وقولنا آمنا بالله، الآن مكتبة كاملة تسجل في شريط، انظر ماذا كشف الله من الغيوب، مكتبة كاملة في شريط. إذن فاز الأولون بالإيمان، أما الآن نحن نقترب يوما فيوما ما يصبح الإيمان ينفع، مؤمن وإلا غير مؤمن، عما قريب تتجلى آيات الله في الكون يصبح المؤمن مؤمن والكافر كافر، ما ينفع إيمانه لأنه شاهد الغيب الذي كان غيبا. فهمتم؟ هذه من علامات الساعة الكبرى، إذا ظهرت علامة من تلك العلامات أصبح المؤمن مؤمنا والكافر كافرا. لو قال آمنت لا إله إلا الله لم ينفع ذلك. هذه الآيات منها طلوع الشمس من مغربها، إذا غدا طلعت الشمس من المغرب بقي المؤمن مؤمن والكافر كافر. غدا نزل عيسى بن مريم من دار السلام من الجنة إلى الأرض وشاهدوا المؤمن مؤمن والكافر كافر. ما يقول النصارى الآن نؤمن لأن عيسى إلهنا وربنا، لا ينفعهم إيمانهم. وهكذا 10 آيات، إذا ظهرت آية ما ينفع المؤمن إلا إذا كان مؤمنا ينفع إيمانه. ودليل ذلك قول الله تعالى من سورة الأنعام هل ينظرون، من هؤلاء الذين ما زالوا ما أيقنوا ولا آمنوا ينتظرون ماذا؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة صفوفا فيؤمنون وحينئذ ينفع الإيمان، أو يأتي ربك يشاهدون الرب يؤمنون ينفع الإيمان، أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. معشر المستمعين عجلوا قبل فوات الوقت. ووضع كتاب وزع واقرأوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الأيام. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يدخلون السلسلة من فمه وتخرج من دبره طولها 70 ذراعا لا من أذرعتنا هذه والله لك ما تسمعون. ومن صورة الانشقاق وأما من يد كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورا. وأما من أوتي كتابا وراء ظهره ما يعطى هكذا إهانة له من وراء يمد يده فتؤخذ فيأخذ كتابه. وأما من أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يا ويلاه يا حسرتاه وسيصلى سعيرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه مشفقين خائفين في فتنة في هم وكرب عظيم مما في ذلك الكتاب إذ فيه سيئاتهم صغيرها وكبيرها وسوف يجزون بتلك السيئات التي في الكتاب. وترى المجرمين من هم المجرمون يا معشر المسلمين الذين أجرموا على أنفسهم. كانت النفس نقية بيضاء نورانية كنور الكهرباء فأجرموا عليها صبوا فوقها أفقوا عليها الذنوب والآثام فتعفنت ونتنت وأصبحت مظلمة. هم الذين أجرموا عليها أفسدوها. النفس لما ينفخها الملك في الجسم في الرحم أكثر إشراقا من هذا النور وتبقى كذلك مع الأطفال لما يأخذون يتكلفون حينئذ تزداد ظلمة ظلمة بعد ظلمة أو نور بعد نور بحسب العمل الصالح. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين أي خائفين مما في الكتاب ويقولون يا ويلتنا. الويلة يا ويلتنا. ما الويلة؟ يا ويلتنا يا ويلتنا يا هلكتنا. الويل الهلاك والويلة الهلاك. يا ويلتنا يصرخون هذا معنى ويدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يا ويلتنا ما لهذا كتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا. ما له؟ ما المراد من الكتاب؟ كتاب أعمالهم الصحف التي تطايرت بينهم وأعطيها كل مؤمن وكافر. يا ويلتا يا هلاكنا احضر هذا أوان حضورك. ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يترك صغيرة ولا كبيرة أي من الذنوب إلا أحصاها عدها وجمعها. والآن الذنوب نوعان صغيرة وكبيرة. الصغيرة فسرت بالضحك بالنظرة الغير متعمدة. الصغيرة سيئة صغيرة والكبيرة سيئة كبيرة. والتدوين يشمل الصغير والكبير. ولكن المؤمنين الأتقياء الصالحين إذا فعلوا صغيرا وتابوا بعدها واستغفروا تمحى ولا تبقى مسجلة في ديوانهم. وحتى الكبيرة من تاب توبة نصوحة بكى وذرف الدموع وصحح ما أفسد وصوب ما أخطأ ورجع إلى الله كبائره كذلك وعدنا الله بمغفرتها. لكن غير المؤمنين كل ما عملوه وأحصي لهم الصغير كالكبير بكامل يشاهدونه. وإذا قلت نريد أن نعرف الذنب الصغير من الكبير، أهل العلم يقولون الكبائر هي ترك الواجبات، من ترك واجبا ارتكب كبيرة، من غشي محرما وفعله فقد ارتكب كبيرة، والذي ما يترك الواجب ولا يرتكب محرم قد تكون هناك صغائر الذنوب وتمحى ما بين الحسنة والحسنة. وقاعدة أخرى، كل ما لعن الله صاحبه فهو كبيرة، كل ذنب ورد فيه اللعن فهو كبير من كبائر الذنوب. ثانيا، كل ما توعد الله فاعله بالعذاب فهو كبير من كبائر الذنوب. ثالثا، كل ما كان له حد يقام على صاحبه كحد الزنا والسرقة والقتل فهو كبيرة، وقذف المؤمنات كذلك حد كبيرة. والله تعالى نسأل أن يتوب علينا، ليس بيننا معصوم، ولكن التوبة بابها مفتوح، فقط أصدق في توبتك واعزم أن لا تعود لذلك الذنب. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من صغائر الذنوب، فإنها تتكاثر وتتحول إلى كبائر. وضرب لذلك مثلا، قال: جماعة مسافرون في بر أرادوا أن يطعموا أنفسهم ويطبخوا طعامهم، فأخذوا يجمعون الحطب، هذا عود وهذا عود وهذا عود، وأججوا النار في ذلك فكان نارا. فكذلك السيئات تتجمع وتصبح كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا الصغائر قد تتكاثر فتطمس نور الإيمان، وينسى العبد الإيمان الحق والعمل الصالح، فيصبح في الهاوية بسبب صغائر ذنوبه. ولهذا لا نحتقر ذنبا صغيرا كان أو كبيرا. قال تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. معنى أحصاها أعدها وجمعها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا بين أيديهم في ذلك الكتاب. أيما ذنب غشيه العبد يجده، أيما عمل صالح يجده حاضر بين يديه. ولا يظلم ربك أحدا، وحاشا الله تعالى أن يظلم وهو غني عما سواه، ما هو في حاجة إلى أن يظلم أبدا، والملك له وهو على كل شيء قدير. ومعنى هذا لا تفهم أن الله في الإمكان أن يزيدك حسنة أو ينقص سيئة من سيئاتك، لا يظلمك بنقص حسنة من حسناتك ولا بزيادة سيئة من سيئاتك. لا يظلم الله أحدا، بمعنى لا يضيف إلى سيئات سنة سيئة ما عملها، ولا يبخس حسنة من حسناته قد فعلها. لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فحاشا لله تعالى أن يحاسبك على سيء ما فعلتها أو يكرمك على حسن ما فعلتها. العدل الإلهي. أخرج الحافظ أبو القاسم في كتاب التوحيد له عن معاذ بن جبل رضي الله عنه الحديث التالي وهو شرح لهذه الآيات لنسمع. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة، ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع. ينادي ماذا يقول؟ يا عبادي، يا عبادي، أنا الله لا إله إلا أنا، أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون كاسبون، فإنكم مسؤولون محاسبون. يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أنامل أقدامهم للحساب، يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أنامل أقدامهم. هذا الموقف وحده كافي. لما هذا الموقف؟ للحساب والجزاء. معاشر المستمعين، هيا بنا نرجع إلى ربنا في صدق. والطريق كما قلت لكم هو المعرفة، العلم. كل ذنب سببه الجهل، كل هبوط وسقوط سببه الجهل. فهيا نتعلم. أسألكم بالله، لو كنا كل ليلة نجلس هذا المجلس طول العام من المغرب إلى العشاء في قرآن ومدننا نتعلم كتاب الله ونتدرسه، أسألكم بالله يبقى فينا جاهل؟ أسألكم بالله يبقى فينا من يستمر على اللواط والزنا والخيانة والربا؟ والله ما يمكن. هل يبقى فينا فقير لا يجد طعام ولا شراب ونحن ناكل ونشرب؟ والله ما يبقى. وعرف العدو هذا فأبعدنا عن بيوت ربنا وعن كتاب ربنا، فانتقلنا إلى الملاهي والمقاهي والمقاصف والملاعب. كيف نعلم؟ من لا يعلم كيف يعبد الله؟ من لم يعرف الله كيف يحبه؟ كيف يخافه؟ من لم يعرف محاب الله كيف يفعلها؟ من لم يعرف مساخط الله كيف يتجنبها؟ لا بد من العلم. ذي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع أصحابه في الروضة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أما قال تعالى هذا في منتي علينا: هو الذي بعث في الأميين، في الأميين أو العلماء، أميين ماذا بعث فيهم؟ رسول منهم يعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة ويزكيهم. معنى يزكيهم يشكرهم ويحمدهم، معناه يزكي نفوسهم، يطيبها، يهذب أخلاقهم، يصلح آدابهم، يطيب قلوبهم ويطهرها بالعمل. ماذا كان يصنع سوى هذا الجلوس؟ عرف والله العدو هذا وحرم هذه الأمة من بيوت الله وكتاب الله. القرآن يقرأونه على الموتى، لا يجتمع عليه اثنان أبدا ولا يتدارسان آية ولا سورة، لا في البيت ولا في المنزل ولا في المسجد. ما زلنا كما كنا. مرة ثانية أسألكم بالله يا عقلاء، لو كنا كل ليلة إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل، الفلاح يلقي المسحات، النجار يلقي المنجرة، الكاتب يلقي القلم، الدكان يطلق بابه، القهوة يغلق بابها، ونحمل أطفالنا ونسانا إلى بيت ربنا، إذ كل قرية فيها مساجد، كل حي فيه مسجد، وإذا ضاق المسجد نوسعه ونصلي المغرب، ثم نصف النساء صفوف وراء ستائر، والأطفال صفوف كالملائكة، والفحول أمامهم، ويجلس لنا عالم بكتاب السنة ليلة آية من كتاب الله كهذه الآية، نتغنى بها ونردد حتى تحفظ، ثم تشرح لنا ويبين لنا مراد الله، ثم نؤمر بفعل المأمور ونهنى عن فعل المنهي، وهكذا. كيف نصبح؟ لعلكم ما فعلتم. اسمعوا الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر خشيته والخوف منه، حصرها في العلماء، أما الجهلاء فلا يخافون الله ولا يخشونه أبدا. فيكم من يشك هذا؟ نقول: والدليل، ادخل قرية، ادخل عاصمة، ادخل حاضرة، اسأل عن أعلمهم تجدوه والله أتقاهم، أقسم بالله أعلم أهل القرية أتقاهم لله، وأجهلهم أفجرهم وخروجهم عن طاعة الله. عرف اليهود والنصارى والمجوس هذا، وصرفون عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن يقرؤونه على الموت الآن 800 سنة أو 700-900 سنة، القرآن يقرأ على الموت، السنة يتلونها للبركة فقط في رمضان. كيف إذا نعلم؟ وإذا لم نعلم كيف نعبد؟ وإذا لم نعبد كيف نطهر؟ كيف نزكو؟ كيف بلغوا هذه الدعوة يا عباد الله. أقسم لكم بالله الذي لا إله غيره، لن نكمل ولا نسعد في أي مكان إلا على هذا المنهج المحمدي فقط. وإلى المدارس والكليات والجامعات امتلأت بها بلادكم وخمت بها الدنيا، ماذا أنتجت؟ لأننا ما نطلب العلم لهذه العبادة، نطلبه للوظيفة. هكذا علمونكم. أما كتاب الله وهدي رسوله يطلب لله في بيت الله، نخرج ونفوسنا مشرقة زكية طاهرة، نترفع عن الدنايا وعن كل باطل وسوء. هذا والله تعالى أسأل. هيا بنا نسمع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا: تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرضها على مسامع المنكرين لها. أول هداية من هذه الآيات التي اهتدينا بها تقرير عقيدة البعث والجزاء، لا بد من بعث الناس بعد موتهم ومجازاتهم على أعمالهم. هذه الآيات التي درسناها تقرر هذا. نعم. ثانيا: يبعث الإنسان كما خلقه الله ليس معه شيء، حافيا عاريا لم يقطع منه غلفة الذكر. معلومة ثانية دلت على هذه الآية أننا نبعث حفاة عراة غرلا، لا ثوب ولا قميص ولا عمامة ولا أحد ولا أحد ولا شيء خضع. الذي مات مكسور رجلي يبعث ورجلاه كاملة كما خلقنا يبعثنا. منين أخذنا هذا؟ كما خلقناكم. نعم. ثالثا: تقرير عقيدة كتاب الأعمال في الدنيا وإعطائها أصحابها في الآخرة تحقيقا للعدالة الإلهية. تقرير كتابة الأعمال وتدوينها لنجزى بها ونحاسب بها يوم القيامة، فما إن كلمة تقولها ولا نظرة تنظرها إلا وتدون، أعمالنا كلها مكتوبة محصية، ثم تجمع لنا وتقدم لنا في كتاب في ساحة فصل القضاء كما سمعتم. نعم. رابعا وأخيرا: نفي الظلم عن الله تعالى وهو غير جائز عليه لغناه المطلق وعدم حاجته إلى شيء. من هداية هذه الآية أن الظلم محرم على الله، حاشا لله تعالى أن يظلم أحدا، لأنه غني والغني لا يظلم، ما هو في حاجة إلى حاجة الناس حتى يظلمهم. ظلم الله مستحيل، حاشا لله أن يظلم أحدا، وهو القائل ولا يظلم ربك أحدا.